إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شرعنا في المرة الماضية في بيان كتاب الصلاة الثاني من كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله، المتوفى سنة 595 من الهجرة، وبدأ الباب الأول بالقول في الوتر، فذكر حكمه وصفته، ووصلنا إلى ما يتعلق بوقته، وذكرنا أيضا اختلاف العلماء في ذلك، وأن الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلها تبين أن الوتر ينتهي، أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر، وخالف ذلك أو عارض ذلك بعض الآثار عن الصحابة، فكانوا يصلون الوتر بعد طلوع الفجر. وذكر ابن رشد رحمه الله وأنكر أن يكون في المسألة إجماع، أي أن وقت الوتر يمتد إلى ما بعد طلوع الفجر، فأنكر ذلك بقوله: وأي خلاف أعظم أو أعظم من خلاف الصحابة الذين رووا هذه الأحاديث. فالصحابة الذين رووا هذه الأحاديث هم قائلون بمضمونها، فيكونون مخالفين للذين قالوا بامتداد الوقت إلى ما بعد طلوع الفجر. وصلنا إلى قوله: والذي عندي في هذا أن هذا من فعلهم ليس مخالفا للآثار الواردة في ذلك، قال: أعني في إجازتهم الوتر بعد الفجر. كيف ذلك؟ قال: بل إجازتهم ذلك هو من باب القضاء لا من باب الأداء، أي أنهم يجوزون القضاء، ليس هذا يدل على أن وقت الوتر يمتد إلى ما بعد طلوع الفجر، وإنما هذا يدل على تجويزهم القضاء، وهذا تنبيه مهم. وهذا يشبه السؤال المشهور: هل الرواتب تقضى؟ هل الرواتب تقضى؟ إذا الإنسان فوت الرواتب فهل يقضيها أم أنه فات وقتها؟ فكذلك هذا، فيكون إجازتهم ذلك من باب القضاء، أي أنهم يجوزون قضاء الوتر، ولا يكون هذا من باب الأداء، لأننا إذا جعلناه من باب الأداء هذا معناه أننا مددنا وقت الوتر إلى بعد طلوع الفجر. وعند التأمل في هذه الآثار عنهم كما في مصنف ابن أبي شيبة المجلد الثالث صفحة 219، ربما يفهم منها خلاف ذلك، ربما يفهم منها خلاف ذلك، وأنهم يجوزون الوتر في هذا الوقت أداء لا قضاء، ربما يفهم منها هذا، وإن كان هذا ليس صريحا. قال: وإنما يكون قولهم خلاف الآثار لو جعلوا صلاته بعد الفجر من باب الأداء، فتأمل هذا. على كل حال، يعني هذا المخرج الذي ذكره ابن رشد مخرج جيد. طيب، تقول: رجح ابن قدامة في المغني أن الوتر يخرج وقته بطلوع الفجر. رجح ابن قدامة في المغني أن الوتر يخرج وقته بطلوع الفجر. قال: لحديث معاذ والحديث الآخر، الحديث التي ذكرناها. قال: وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا خشي أحدكم الصبح. هذا دليل مهم. إذا خشي أحدكم الصبح، فهذا قوله خشي، يعني خشي إيش؟ خشي خروج الوقت. إذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. قال: وقال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل. قال: بالليل وترا. وقال: أوتروا قبل أن تصبحوا. وقال: من خاف ألا يقوم آخر الليل. من خاف، فإذا من خشي، من خاف، هذه الألفاظ تدل على ماذا؟ تدل على أن وقت الوتر إنما يخرج بطلوع الفجر. ولو كان يمتد ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا خشي من خاف. وروى الترمذي عن ابن عمر مرفوعا: إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر. لكن الراجح أن هذا موقوف، الراجح أن هذا موقوف على ابن عمر صلى الله وبركاته. وعلى كل حال، حتى ولو كان موقوفا فهذا ليس مما لا مجال للرأي فيه. إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر. فهذا بالنسبة لابن قدامة. وقال الشيخ ابن عثيمين: فدل على أن الوتر ينتهي وقته بطلوع الفجر، فدل على أن الوتر ينتهي وقته بطلوع الفجر. قال: ولأنه صلاة تختم بها صلاة الليل فلا تكون بعد انتهائه. انظر إلى فقه الشيخ رحمه الله، يقول الوتر إيش؟ هذه صلاة تختم بها صلاة الإيش؟ صلاة الليل. وصلاة الليل إنما تكون قبل طلوع الإيش؟ قبل طلوع الفجر. قال: فلا تكون بعد انتهائه. وقال الشيخ بن باز رحمه الله: والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وهي دالة على أن الوتر ينتهي بطلوع الفجر، وهي دالة على أن الوتر ينتهي بطلوع الفجر. فإذا هؤلاء ثلاثة من الأئمة، ابن قدامة، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ بن باز، كلهم يعني يرجحون أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر. والذي يبدو والله أعلم، يعني اعتبارا بآثار هؤلاء الصحابة، أنه لو قيل بأن الوقت وقت الوتر بعد طلوع الفجر وقت ضرورة، يكون هذا جيد، كما قلنا في إيش؟ في صلاة العشاء. الأحاديث المرفوعة كلها جاءت أن وقت صلاة العشاء ينتهي بإيش؟ منتصف الليل. ولم يأتي حديث واحد يجوز صلاة العشاء بعد منتصف الليل، لكن جاءت إيش؟ جاءت آثار عن الصحابة تدل على أن من اضطر فصلى بعد منتصف الليل وقبل طلوع الفجر فقد صلى أداء في إيش؟ في حقه هو، فقد صلى أداء في حقه هو. فإذا إذا قلنا أن وقت الوتر بعد طلوع الفجر وقت ضرورة، يكون ما أحسن هذا قياسا على التحقيق في وقت صلاة العشاء، قياسا على التحقيق في وقت صلاة العشاء. فإننا قلنا في صلاة العشاء بوقت الضرورة اعتمادا على آثار الصحابة. وهنا أيضا إلى حديث المرفوعة كلها تقول إن الوتر ينتهي بطلوع الفجر، لكن جاء عن هؤلاء الصحابة أنهم صلوا. فابن رشد حمل ذلك على القضاء، نقول والذي يبدو والله أعلم أن هذا يكون وقت ضرورة، فلا يتعمد المسلم أن يؤخر الوتر عن طلوع الفجر، لا يتعمد. وأما إذا اضطر إلى تأخيره فقد صلاه أداء لا قضاء في حقه هو، فما أحسن هذا التوجيه. قال: وإنما يتطرق الخلاف لهذه المسألة من باب اختلافهم في هل القضاء في العبادة المؤقتة يحتاج إلى أمر جديد أم لا. يعني إذا قلنا أن الوتر ينتهي وقته بطلوع الفجر، فهل القضاء بعد ذلك يحتاج إلى أمر جديد، يعني غير أمر الأداء؟ السلام وبركاته. تقول: انظر إلى هذه المسألة في إرشاد الفحول للشوكاني، إرشاد الفحول في علم الأصول للشوكاني. فرق الشوكاني بين الأمر المقيد والأمر المطلق، فرق الشوكاني بين الأمر المقيد والأمر المطلق. قال: ففي الأمر المطلق لا يحتاج إلى أمر جديد. إذا كان الأمر مطلقا فالقضاء لا يحتاج إلى أمر جديد لأنه مطلق، فلا تبرأ به الذمة إلا بأدائه في أي وقت، فلا يحتاج القضاء إلى أمر جديد إذا كان الأمر مطلقا. وأما إذا كان الأمر مقيدا فهذا الذي يحتاج إلى أمر جديد. الأمر مقيد، صلاة الوتر تنتهي بطلوع الفجر، هذا أمر مقيد، فنقول قضاء الوتر يحتاج إلى أمر جديد. فإذا هذا هو التفريق بين الأمر المقيد والأمر المطلق، هذا هو الصواب. قال: وهذا التأويل بهم أليق، يعني أنهم جعلوا ذلك من باب القضاء. فإن أكثر من نقل عنهم هذا المذهب من أنهم أبصروا يقضون الوتر قبل الصلاة وبعد الفجر، أبصروا يعني رؤوا هكذا يقضون، كأنه يقول ما في هناك يعني أقوال صريحة عنهم. قال: وإن كان الذي نقل عن ابن مسعود في ذلك قول، أعني أنه كان يقول إن وقت الوتر من بعد العشاء الآخرة إلى صلاة الصبح، يعني هو يقول غالب الذين نقل عنهم إنما هو فعل، إلا ابن مسعود فقد نقل عنه إيش؟ قول، قد نقل عنه قول، يعني أنه كان يقول. وأما الأولون فكانوا يرون، كانوا يرون يصلون دون أن يقولوا قولا. وأما ابن مسعود فقد أثر عنه قول أنه يمتد إلى صلاة الصبح. قال: فليس يجب لمكان هذا أن يظن بجميع من ذكرناه من الصحابة أنه يذهب هذا المذهب من قبل أنه أبصر يصلي الوتر بعد الفجر، يعني مجرد أنهم فعلوا هذا وأبصروا يفعلون هذا، هذا لا نقول أن هذا مذهب لهم، ربما اضطروا إلى الصلاة في هذا الوقت أو نحو ذلك. وطبعا هذا تفريق منه بين القول والفعل، فإن القول صريح وأما الفعل فقد يحتمل أعذارا ويحتمل أشياء أخرى. قال: فينبغي أن تتأمل صفة النقل في ذلك عنه. صحيح، صفة النقل، وهذا هو نصف الفقه. نصف الفقه هو تحقيق النقل، نصف الفقه تحقيق النقل. لا بد أن ننظر هل هذا النقل صحيح، هل هو فعل ولا قول، وننظر في القرائن، فتحقيق النقل من أهم ما يكون. قال: وقد حكى ابن المنذر في وقت الوتر عن الناس 5 أقوال، منها القولان المشهوران اللذان ذكرتهما، وهما ماذا؟ أنه ينتهي بطلوع الفجر، وأنه يمتد إلى صلاة العشاء الصبح. قال: والثالث أنه يصلي الوتر وإن صلى الصبح، وهو قول طاووس. والرابع أنه يصليها وإن طلعت الشمس، وبه قال أبو ثور الأوزاعي. والخامس أنه يوتر من الليلة القابلة، وهو قول سعيد بن جبير. طبعا أيها الإخوة نقول المعذور يصلي الوتر حين زوال العذر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن وتره فليصليه إذا ذكره. هذا المعذور ما في خلاف، وإنما الخلاف في ماذا؟ في يعني هل يكون هذا وقتا للوتر أم لا. من نام عن وتره فليصليه إذا ذكره. طبعا هذا صحيح في الإرواء 442، وفي صحيح أبي داود 1285. من نام عن وتره، وفي بعض الروايات أو نسيه، فليصليه إذا ذكره، فيكون هذا تماما كالصلوات المفروضة. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. قال: وهذا الاختلاف إنما سببه اختلافه في تأكيده وقربه من درجة الفرض، هو هذا سر الاختلاف. لماذا اختلفوا في الوتر هذا الاختلاف وأنه يمتد وقته؟ لاختلافهم في تأكده ووجوبه. قال: فمن رآه أقرب من ليش؟ من درجة الفرض. فإذا ماذا سيفعل طالما أنه قريب من الفرض؟ ها، أوجب القضاء في زمن إيش؟ في زمن أبعد، لأنه قريب من درجة الفرض. أوجب القضاء في زمان أبعد من الزمان المختص به. ومن رآه أبعد، يعني أبعد من الفريضة، أوجب القضاء في زمن إيش؟ في زمن أقرب. ومن رآه سنة كسائر السنن ضعف عنده القضاء. ومن رآه سنة كسائر السنن ضعف عنده القضاء. والصواب أنه ليس كسائر السنن، بل هو وركعتا الفجر في المرتبة الأولى من السنن، كما سيأتي عن شيخ الإسلام رحمه الله. فإن شيخ الإسلام قسم السنن إلى 3 مراتب: المرتبة الأولى الوتر وركعتا الفجر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكر. وقال صلى الله عليه وسلم: من فاتته ركعة الفجر فليصليهما بعد طلوع الشمس. وإن كان هذا الحديث فيه ما فيه، المهم أن الوتر وسنة الفجر يعني في المرتبة الأولى من السنن. قال: ضعف عنده القضاء، إذ القضاء إنما يجب في الواجبات. وعلى هذا يجيء اختلافهم في قضاء صلاة العيد لمن فاتته. سبحان الله. نعم، بوب البخاري بابا وذكر فيه من فاته العيد صلى ركعتين، من فاته العيد صلى ركعتين، فهذا مما يدل على تأكد على تأكد العيدين. قال: وينبغي ألا يفرق في هذا الباب بين الندب والواجب، أعني أن من رأى أن القضاء في الواجب يكون بأمر متجدد أن يعتقد مثل ذلك في الندب، ومن رأى أنه يجب بالأمر الأول أن يعتقد مثل ذلك في الندب. فإذا القضاء هل يجب بأمر جديد أو لا يجب؟ هو يقول يعني ما ينبغي أن يكون هناك فرق بين المندوب والواجب في هذا، وقد عرفت ما فيه أن المقيد يحتاج القضاء إلى أمر جديد، وأما المطلق فلا يحتاج إلى أمر جديد. قال: وأما اختلافه في القنوت فيه، القنوت في الوتر. القول الأول: فذهب أبو حنيفة وأصحابه والإمام أحمد إلى أنه يقنط فيه، يعني يقنط في الوتر. نعم، والقنوت يعني دعاء، وأصل القنوت هو دوام الإيش؟ هو دوام الطاعة لله تعالى. والقانتين والقانتات، القنوت هو دوام الطاعة والاستمرار عليها. القول الثاني: ومنعه مالك، منعه مالك. الثالث: وأجازه الشافعي في أحد قوليه في النصف، في النصف الآخر من رمضان. الرابع: وأجازه قوم في النصف الأول من رمضان. الخامس: وقوم في رمضان كله. فهذا اختلافهم في القنوت. يمكن أن تراجع مصنف ابن أبي شيبة أبواب 630 632 637. قال: من قال القنوت في النصف من رمضان، ذكر أثر هنا عن ابن عمر أنه كان لا يقنوت إلا في النصف يعني من رمضان، وكذلك عن علي. جاء هذا عن ابن عمر وعلي وأبي، أن أبي أما الناس في خلافة عمر فصلى بهم النصف من رمضان لا يقنط، فلما مضى النصف قنت بعد الركوع. وباب آخر: من كان لا يقنط في الوتر، جاء هذا عن أبي هريرة وجاء عن ابن عمر أيضا. من قال لا يقنط، هذا من مالك، جاء هذا عن أبي هريرة وابن عمر. وعن إبراهيم النخعي، هذا باب 637، قال: لا وتر إلا بقنوت، وعليه أخذ وعليه بنى أبو حنيفة مذهبه. هذا عن إبراهيم النخعي، قال: لا وتر إلا بقنوت. قال: والسبب في اختلافهم في ذلك اختلاف الآثار، وذلك أنه روي عنه صلى الله عليه وسلم القنوت مطلقا، يعني في الوتر وغيره، وروي عنه القنوت شهرا. الصواب أن هذا كان في النوازل، وروي عنه أنه آخر أمره لم يكن يقنت في شيء من الصلاة، يعني الصلوات المفروضة، وأنه نهى عن ذلك. قال: وقد تقدمت هذه المسألة. نعم، في صفحة 254، وبينا هناك أنه يقنت ويترك. ففي الوتر يعني يقنت ويترك. وفي النصف الثاني من رمضان يزيد القنوت، فالذين جاء عنهم أنهم كانوا لا يقنطون إلا في النصف، ربما يحمل هذا على ماذا؟ على زيادة الدعاء، على زيادة الدعاء. وإلا فحديث الحسن بن علي واضح: علمني النبي صلى الله عليه وسلم دعاء أقوله في قنوت الوتر، دعاء أقوله في قنوت الوتر، أقوله في قنوت الوتر. نعم. قال: وأما صلاة الوتر على الراحلة حيث توجهت به، فإن الجمهور على جواز ذلك لثبوت ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام. والحديث عند الجماعة، أعني أنه كان يوتر على الراحلة، وهو مما يعتمدونه في الحجة على أنها ليست بفرض. فالجمهور يعتمدون على هذا، أن الوتر ليس بفرض، ولو كان فرضا لما صلي على الراحلة. قال: إذ كان قد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يتنفل على الراحلة، ولم يصح عنه أنه صلى قط مفروضة على الراحلة، وهذا هو الصحيح. قال: وأما الحنفي فلمكان اتفاقهم معهم على هذه المقدمة. الحنفية سلموا للجمهور هذه المقدمة، والأمور مقدمات وإيش؟ ونتائج، كما في علم المنطق. إذا سلمت الإنسان مقدمته فيلزمك نتيجته، فهم سلموا لهم هذه المقدمة، قالوا: كلامكم صحيح أن الفرض لا يصلى على الإيش؟ لا يصلى على الراحلة. قال: وهو أن كل صلاة مفروضة لا تصلى على الراحلة، واعتقادهم أن الوتر فرض. فإذا ماذا يفعلون؟ ماذا يفعلون؟ إخوة، الوتر لا تصلى على الراحلة، إلا أن عندهم فرض. قال: وجب عندهم من ذلك أن لا تصلى على الراحلة. طيب، الحديث فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر على الراحلة. قال: ورد الخبر بالقياس، رد الخبر بالقياس. ما أدري كيف يعني يقاسوا إيش يعني، هم إذا جعلوا الوتر فرض وجعلوه مثل بقية الفرائض، رد الخبر يعني ضعفوا، رد الخبر بالقياس، ربما قياس الوتر على الفرائض. قال: وذلك ضعيف. نعم. المسألة الأخيرة: إعادة الوتر، إعادة الوتر أو نقض الوتر. والمراد بهذه المسألة أن الإنسان إذا صلى في أول الليل وأوتر، ثم قام من ليله وأراد أن يصلي، فماذا يفعل وقد أوتر؟ مذهبان للعلماء. المذهب الأول، مذهبان للعلماء نقلهما الترمذي ونقلهما ابن نصر، وربما نتوسع في هذه المسألة، وذكرها المبارك فوري في شرح الترمذي في التحفة. القول الأول أنه ينقض الوتر، ينقض الوتر، يعني الوتر الذي صلاه في أول الليل ركعة، عندما يقوم ماذا يفعل؟ يصلي إيش؟ يصلي ركعة ويضمها إلى الإيش؟ إلى الأولى، فتصبح إيش؟ شافعا. إذن هنا هذا نقض الوتر. ثم يصلي ما بدا له ثم ايش؟ ثم يوتر. وهذا ثابت عن جماعة من الصحابة وسنذكرهم. القول الثاني أنه يصلي ما بدا له ولا يلزم أن يكون آخر الصلاة بالليل وتر. طيب قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، قالوا هذا الاستحباب، هذا للاستحباب، فهذان قولان. المهم أن هذه المسألة مسألة مشهورة، مسألة نقض الوتر الأول. وذهب أكثر العلماء إلى أن المرأة إذا أوتر ثم نام فقام يتنفل أنه لا يوتر ثانية، لقوله عليه الصلاة والسلام لا وتران في ليلة. خرج ذلك أبو داود، تقول في صحيح أبو داود 1293 هذا القول الأول، قالوا لا وتران في ليلة، فإذا يصلي ما بدا له خلاص ما يوتر مرة ثانية. الثاني وذهب بعضهم عندك في الحاشية، قال وهو ايش؟ قال وهو ايش؟ احمد. هذا خطأ، بل احمد مع اكثر العلماء، وانما الذاهب الى ذلك هو اسحاق رحمه الله كما نقله عنه الترمذي. الذاهب الى المذهب الثاني هو اسحاق. وذهب بعضهم إلى أنه يشفع الوتر الأول بأن يضيف إليه ركعة ثانية، قال ويوتر أخرى بعد التنفل شفعا. وهي المسألة التي يعرفونها أو يعرفونها بنقض الوتر. قال وفيه ضعف من وجهين، فابن رشد ضعف القول ليش؟ الثاني. قال وفيه ضعف من وجهين، تقول وذكر المبارك فوري أوجها أخرى يمكن أن تراجعها. قال أحدهما أن الوتر ليس ينقلب إلى النفل بتشفيعه، يعني هذا الوتر الأول، هذا الوتر الأول الذي يختلفون في إيش؟ في وجوبه. هل نحن عندما نشفعه هل ينقلب إلى شفع بالتشفيع هذا؟ فقال هو وتر، وتر وهو مختلف في وجوبه، فعندما نشفعه لا ينقلب إلى نفل بتشفيعه. فإذا سيبقى الأول وتر، واللي فعله في أول صلاته لما قام وتر أيضا، فلا ينقلب إلى نفل بتشفيعه. تقول لأنه مؤكد أو واجب، والنفل ليس كذلك، لأنه مؤكد أو واجب والنفل ليس كذلك. الوجه الثاني أن التنفل بواحدة غير معروف من الشرع، لأنه لما قام من نومه لما صلى واحدة، هو لماذا يصليها؟ هل هذه وتر؟ ليست وتر، وإنما هو يتنفل بها حتى تشفع له وتره، فصار متنفلا بايش؟ بواحدة. والتنفل بواحدة غير معروف من الشرع. قال وتجويز هذا ولا تجويزه هو سبب الخلاف في ذلك، يعني سبب الخلاف هو تجويز النقض أو لا تجويزه. قال فمن راعى من الوتر المعنى المعقول وهو ضد الشفع، قال ينقلب شفعا إذا أضيف إليه ركعة ثانية. خلي بالك هذا والله يعني شيء جيد أيضا، المعنى المعقول ويأتي المعنى الشرعي. فالذي راعى المعنى المعقول، والله هو صلى في أول الليل وتر، الآن لما يضيف كمان واحدة وتر زيد وتر يعطي إيش؟ يعطي شفع، هذا المعنى المعقول. قال فمن راعى من الوتر المعنى المعقول يعني معناه المعقول معناه العقلي اللغوي وهو ضد الشفع. قال ينقلب شفعا إذا أضيف إليه ركعة ثانية أو ركعة ثانية. قال ومن راعى منه المعنى الشرعي وهذا هو الأصل. نحن عندما نتكلم في الشرع فالمعاني شرعية. ومن راعى منه المعنى الشرعي قال ليس ينقلب شفعا لأن الشفع نفل والوتر سنة مؤكدة أو واجبة. وأما ما ذكره المبارك فوري رحمه الله هذا في الباب باب ما جاء لا وتران في ليلة. قال الترمذي رحمه الله واختلف أهل العلم في الذي يوتر من أول الليل ثم يقوم من آخره واحد. فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعدهم نقض الوتر وقالوا يضيف إليها ركعة ويصلي ما بدأ له ثم يوتر في آخر صلاة لأنه لا وتران في ليلة. قال وهو الذي ذهب إليه إسحاق بن راهوية هذا المذهب الأول. قال وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا أوتر من أول الليل ثم نام ثم قام من آخره أنه يصلي ما بدا له ولا ينقض وتره ويدع وتره على ما كان. قال وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وأحمد هذا رد على أخينا المحقق. قال وأحمد وابن المبارك وأهل الكوفة أيضا. وهذا أصح لأنه قد روي من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد صلى بعد الوتر. طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر يعني ولم يوتر مرة أخرى فإذن هذا مخرج. فلماذا هذا التطويل؟ وأما الصحابة الذين نقل عنهم هذا بالنسبة للقول بالنقد الذين قالوا بالنقد نقد الوتر الذين قالوا بالنقد عثمان بن عفان طبعا هذا كله ذكره محمد بن نصر في قيام الليل. عثمان بن عفان قال إني إذا أردت أن أقوم من الليل أوترت بركعة فإذا قمت ضممت إليها ركعة فما شبهتها إلا بالغريبة من الإبل تضم إلى الإبل يضم واحدة إلى واحد. الثاني سعد بن مالك سعد بن أبي وقاص قال أما أنا فإذا أردت أن أصلي من الليل أوترت بركعة فإذا استيقظت صليت إليها ركعة ثم صليت ركعتين ركعتين ثم أوترت. الثالث ابن عمر وابن عمر أيها الإخوة الإسناد إليه حسن تحت الإرواء 448 أنه قال إذا أوتر أول الليل ثم قام يصلي يشفع وتره الأول بركعة ثم يصلي بوتر. الرابع ابن عباس أنه قال إذا أوتر الرجل من أول الليل ثم أراد أن يصلي يشفع وتره بركعة ثم صلى ما بدا له ثم أوتر من آخر صلاته. الخامس أسامة ابن زيد فإذا هؤلاء خمسة هؤلاء خمسة الذين قالوا بالنقض. وأما الذين لم يقولوا بالنقض أبو بكر الصديق أنه كان يوتر قبل أن ينام فإذا قام من الليل صلى مثنى مثنى حتى يفرغ مما يريد أن يصلي. الثاني عمار قد سئل عن الوتر فقال أما أنا فأوتر قبل أن أنام، فإن رزقني الله شيئا صليت شفعا شفعا إلى أن أصبح. الثالث عائشة، تقول وكلامها شديد رحمه رضي الله عنها، قالت الذين ينقضون وترهم هم الذين يلعبون بصلاتهم. الذين ينقضون وترهم هم الذين يلعبون بصلاتهم، لأنهم في الحقيقة أوتروا كم وتر؟ ثلاثة أوتار. نعم. الرابع ابن عباس أيضا، الخامس أبو هريرة، والسادس رافع بن خديج. رافع ابن خديج طبعا البارك فوري ذكر يعني أوجه القول الأول وأوجه القول الثاني، والذي يبدو والله أعلم أنه كما ذكرنا طالما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بعد الوتر ولم يوتر مرة أخرى فلا داعي لهذا الإيش، فلا داعي لهذا النقض، وخاصة أنه بين الوتر الأول والثاني نوم، فكيف ينضم هذا إلى هذا، كيف ينضم هذا إلى هذا؟ لكن اختلاف الصحابة اختلاف صحابة. نعم. إذا اختلفوا فالأمر واسع. نعم. قال الباب الثاني في ركعتي الفجر، بعد أن انتهى من الوتر شرع في ركعتي الفجر. قالت عائشة رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. هذا في البخاري ومسلم. تقول عند ابن خزيمة قالت إلى شيء من الخير أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر. ونحن ذكرنا لكم في المرة الماضية اختلاف العلماء في تفضيل الوتر أو في التفضيل بين الوتر وركعتي الإيش وركعتي الفجر، وهما قولان للشافعي صحيح، قال في القديم وقال في الجديد. وعلى كل حال هما صلاتان فاضلتان، طبعا مما لا شك فيه أن أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، والوتر من صلاة الليل، ولربما ركعة الفجر يعني اكتسبت الفضيلة من مجاورتها لهذا الفاضل وهو صلاة الوتر. نعم. قال واتفقوا على أن ركعتي الفجر سنة واحد لمعاهدته عليه الصلاة والسلام على فعلها أكثر منه على سائر النوافل كما سمعت في الحديث. الثاني ولترغيبه فيها، فإذا معاهدة ترغيب فيها، قال صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. الثالث ولأنه قضاها بعد طلوع الشمس حين نام عن الصلاة، ولأنه قضاها وكان في إيش، وكان في سفر، يعني شوف في سفر وقضاها، فهذان أمرا، ولأنه قضاها بعد طلوع الشمس حين نام عن الصلاة تقول وكان في سفر، فهذا مما يدل على العناية بها وأنها تصلى في الحضر والسفر كالوتر. قال واختلفوا من ذلك في مسائل، إحداها رحمك الله في المستحب من القراءة فيهما، في المستحب من القراءة فيهما. المستحب هنا يعني القدر، يعني القدر المستحب، القدر المستحب. الأول، فعند مالك المستحب أن يقرأ فيهما بأم القرآن فقط. الثاني، وقال الشافعي لا بأس أن يقرأ فيهما بأم القرآن مع سورة قصيرة. الثالث، وقال أبو حنيفة لا توقيف فيهما في القراءة يستحب، وأنه يجوز أن يقرأ فيهما المرء حزبه من الليل. نعم صحيح، لأنهم عندهم إيش؟ يسفرون بليش؟ يسفرون بصلاة الفريضة. أسفروا بالصبح فإنه أعظم للأجر. كيف يسفرون؟ أنهم إيش؟ ها؟ يؤخرون. وقد ذكرنا قبل أن المراد بالإسفار هو إطالة الإيش؟ إطالة القراءة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بغلس، أما هم عندهم الإسفار يعني يدخل فيها، يحرم بها مسفرا، فمن أجل هذا قالوا يقرأ فيهما حزبه من الليل. قال والسبب في اختلافهم، اختلاف قراءته عليه الصلاة والسلام في هذه الصلاة، واختلافهم في تعيين القراءة في الصلاة، وذلك أنه روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يخفف ركعتي الفجر على ما روته عائشة قالت حتى أني أقول أقرأ فيهما بأم القرآن أم لا. هذا متفق عليه. فظاهر هذا أنه كان يقرأ فيهما بأم القرآن فقط. نقول هذا الظاهر غير ظاهر، هذا الظاهر غير ظاهر، لأنها ماذا قالت؟ تقول حتى أني أقول أقرأ فيهما بأم القرآن أم لا. أم لا يعني إيش؟ يعني ما لم يقرأ ولا وزيادة. نعم. قال وروي عنه من طريق أبي هريرة، خرجه أبو داود، تقول ومسلم أيضا أنه كان يقرأ فيهما بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. تقول وأيضا روى مسلم عن ابن عباس أنه كان يقرأ بآية البقرة قولوا آمنا، وآية آل عمران قل يا أهل الكتاب، وهما آيتان مناسبتان للتوحيد كمناسبة إيش؟ قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. قولوا آمنا، قولوا آمنا بالله. كم رقمها في المصحف حتى ما ننساها؟ تقول ورواه أبو داود عن أبي هريرة، رواه أبو داود عن أبي هريرة، لكن الآية الثانية 136 قولوا آمنا البقرة وآل عمران قل يا أهل الكتاب، كان تطلع فيها مناسبة عددية ولا شيء؟ 64 مجموعهم 200 يا أبو عبد الله. ورواه أبو داود عن أبي هريرة لكن الثانية ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، اللي هي فلما أحس عيسى منهم الكفر. هذا في صحيح أبي داود 1145 رواه أبو داود عن أبي هريرة، والأول حديث ابن عباس عند مسلم، لكن طبعا حديث الذي جاء في حديث ابن عباس أنسب. الثاني، فلما حس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. هذا أيضا فيها توحيد. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، آمنا واتبعنا وفي آية البقرة ماذا؟ قولوا آمنا وبعدين فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، فإذا إيمان واتباع. نعم. فهذا أيضا ثابت. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من هنا وآية من هنا، هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على التخفيف. قال: فمن ذهب مذهب حديث عائشة، صحيح ما قال مذهب عائشة وإنما مذهب حديث عائشة، اختار قراءة أم القرآن فقط، ومن ذهب مذهب الحديث الثاني اختار أم القرآن وسورة قصيرة، ومن كان على أصله في أنه لا تتعين القراءة في الصلاة لقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، قال يقرأ فيهما ما أحب. لكن هل هذه الأحاديث تبلغ أبا حنيفة؟ يعني يغلب على الظن أنها ما بلغته، فبقي على الإيش؟ فبقي على الأصل. ربما هذا ما بلغت أبا حنيفة رحمه الله فبقي على الأصل. المسألة الثانية في صفة القراءة المستحبة فيهما، صفة القراءة هل يجهر أو يسر؟ قول الأول: فذهب مالك والشافعي وأكثر العلماء إلى أن المستحب فيهما هو الإسرار. الثاني: وذهب قوم إلى أن المستحب فيهما هو الجهر. القول الثالث: وخير قوم في ذلك بين الإسرار والجهر. والسبب في ذلك تعارض مفهوم الآثار، وذلك أن حديث عائشة المتقدم المفهوم من ظاهره أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ فيهما سرا، ولولا ذلك لم تشك عائشة. قال كونها شكت، إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأ إيش؟ ما قرأ جهرا وإنما قرأ سرا. لم تشك عائشة هل قرأ فيهما بأم القرآن أو لا. قال: وظاهر ما روى أبو هريرة أنه كان يقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. نحن ذكرنا حديث أبو هريرة عند مسلم، صحيح؟ نعم. أن قراءته عليه الصلاة والسلام فيهما كانت جهرا، ولولا ذلك ما علم أبو هريرة ما كان يقرأ فيهما. نقول هذا لا يلزم، هذا لا يلزم، بل يمكن أن تكون قراءة يعني يسمع نفسه ومن بجانبه يعني يسمعه، مثلا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، هذه قراءة سرية ومن بجانبه يسمعه. قال: فمن ذهب مذهب الترجيح بين هذين الأثرين، قال إما باختيار الجهر إن رجع حديث أبي هريرة، وإما باختيار الإسرار إن رجع حديث عائشة، ومن ذهب مذهب الجمع قال بالتخيير. قال المسألة الثالثة، كم بقي على ذان يا أبو عبد السلام؟ طيب. قال: في الذي لم يصلي ركعتي الفجر وأدرك الإمام في الصلاة أو دخل المسجد ليصليهما فأقيمت الصلاة، فإذا ذكر كم حال الآن؟ إما دخل والناس يصلون، أو دخل ليصليهما فأقيمت الصلاة. في صورة أخرى تقول: أو كان يصلي وأقيمت الصلاة، هذه صورة أخرى، أو كان يصلي فأقيمت الصلاة، يعني سواء شرع عند الإقامة، سواء شرع في الركعتين عند الإقامة، أو أقيمت عليه وهو إيش؟ وهو يصلي، أو دخل فوجد الناس يصلون، هذه الصور الثلاث. ذكر هذه المسألة المبارك فوري في تحفة الأحوذي، وذكر هناك أحاديث كثيرة تبلغ مبلغ التواتر أنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، سواء إيش؟ سواء دخل وجد الناس يصلوا، أو شرع فأقيمت الصلاة، أو إيش؟ أو كان يصلي وأقيمت الصلاة، فلا يجوز أن يبتدي، لا يجوز أن يشرح في ركعتي الفجر، ولا أن يستمر، ولا إذا دخل وجد الناس يصلون يعني فيصليهما، فيصلي السنة حال انعقاد أو حال صلاة الفريضة، وسوف نذكر لكم هذه الأحاديث. طيب، وهل هذا خاص، هل هذا خاص بركعتي الفجر أم أنه عام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة؟ نقول الأصل أنه عام حتى في ركعتي الفجر، لأن الخلاف إنما جاء في إيش؟ الخلاف الشديد إنما جاء في ركعتي الفجر، في ركعتي الفجر، لأن بعد صلاة الصبح وقت إيش؟ وقت كراهة. فقال مالك: إذا كان قد دخل المسجد رحمة الله على الأئمة، ولذلك غالب إخواننا الذين يفعلون هذا الآن لا يعرفون مذهب الأئمة، لا يعرفون مذهب الأئمة، نعم، فإن منهم من اشترط أنه لا بد أن يدرك الصلاة، ومنهم من اشترط أن لا تكون في ليش؟ أن لا تكون في المسجد. فقال مالك: إذا كان قد دخل المسجد فأقيمت الصلاة فليدخل مع الإمام في الصلاة. ما فصل مالك هل هو لسه يعني لم يشرح في الصلاة أو كان شرع فيها، قال فليدخل بلا تفصيل. فليدخل مع الإمام في الصلاة ولا يركعهما في المسجد والإمام يصلي الفرض، ولا يركعهما في المسجد والإمام يصلي الفرض، لأن هذا تفرق أيها الإخوة، الناس مجتمعين على صلاة وأنت مخالف. ولذلك أبطلت صلاة المنفرد خلف الصف، لماذا؟ لأنه مخالف للجماعة، لأنه مخالف للجماعة، وهذا من حرص الإسلام على الائتلاف والجماعة. قال: ولا يركعهما في المسجد والإمام يصلي الفرض، الشاهد فليدخل مع الإمام في الصلاة. قال: وإن كان لم يدخل المسجد، ففصل مالك بين إذا دخل المسجد أو لم يدخل، وإن كان لم يدخل المسجد فإن لم يخف أن يفوته الإمام بركعة، يعني الركعة الأولى طبعا، فإن لم يخف أن يفوته الإمام بركعة، يفوته بركعة، في فرق بين يفوته وبين يدرك، فإن لم يخف أن يفوته الإمام بركعة فليركعهما خارج المسجد. إذن هذا شرط آخر، يقول مالك يصلي خارج المسجد لكن بشرط أن يدرك معه الركعة الإيش؟ الركعة الأولى. قال: وإن خاف فوات الركعة فليدخل مع الإمام ثم يصليهما إذا طلعت الشمس، يعني ليس بعد الإيش؟ ليس بعد الفريضة، وإنما يصليهما بعد طلوع الشمس، لأن بعد صلاة الصبح وقت إيش؟ وقت كراهة، وسيأتي الكلام في هذا. هذا القول الأول، هذا قول مالك: إذا كان دخل المسجد فأقيمت الصلاة فليدخل، يعني لا يشرع ولا يستمر. قول الثاني: ووافق أبو حنيفة مالكا في الفرق بين أن يدخل المسجد أو لا يدخله، يعني فرق أبو حنيفة بين دخول المسجد أو لا، كما فرق إيش؟ مالك، لكن خالفه في الحد في ذلك، فقال يركعهما خارج المسجد ما ظن أنه إيش؟ أنه يدرك ركعة من الصبح مع الإمام، فقال يصلي بشرط إيش؟ ها؟ بشرط أن يدرك الصلاة، وإدراك الصلاة إنما يكون بإدراك ركعة منها. وقال الشافعي إذا أقيمت الصلاة المكتوبة فلا يركعهما أصلا لا داخل المسجد ولا خارجه. وحكى ابن المنذر أن قوما جوزوا ركوعهما في المسجد والإمام يصلي وهو شاذ، ونقف عند هذا الموضوع.